إذن عرفنا صورة أنها إثبات و نعم. طيب ويجزم أيضا. إذن عرفنا بعد الطلب يا أخوة بعد الطلب صورتان أم لا؟ صورتان. إن كان الطلب بالنهي فصحة حلول إلا مع الفعل، إن كان الطلب بغير النهي بالأمر فإن مع الفعل. واضح الأمر؟ بماذا جزم المضارع؟ بارك الله فيك، هذا التقدير. نعم، إذن بإن الشرطية، هذا على مذهب من؟ مذهب أهل البصرة، مذهب البصريين. نعم، مذهب البصريين مذهب التقدير والتأويل، مذهبهم ماذا؟ مذهب التقدير والتأويل. أما مذهب الكوفيين مذهب السماع والظاهر، يرون إلى ظاهر النص ويقولون هذا دليل على أن هذا شيء جائز. فعندهم المضارع ليس ملزوما بإن الشرطية، يقول أصلا لا توجد إن الشرطية، ويقولون والدليل على هذا لو أتينا برجل أعرابي فقبل فصحى وقلنا له بما جزمت تنجح، قلت له اقرأ فلازم أقول تنجح، نقول له لا أنك ما تدري، وإنما جزمت تنجح بماذا؟ بإن الشرطية المقدرة. يقول لا والله أنا أصلا ما خطر ببالي إن الشرطية. نعم، لكن ماذا يا أخوة حتى في أصول الفقه ما الفرق بين مذهب جمهور الأصوليين وبين الأحناف في ماذا؟ في أصول الفقه. الأحناف ماذا فعلوا والجمهور ماذا فعلوا؟ الجمهور اعتقدوا ثم استدلوا، اعتقدوا ثم ماذا؟ الأحناف عفوا اعتقدوا ثم استدلوا. كيف هذا؟ عندهم فروع فقهية كثيرة جدا، فروع فقهية كثيرة، فماذا؟ أتوا بقواعد أصولية افترضوها لأجل ماذا؟ لأجل تثبيت وتقرير فروعهم الفقهية. إذن أولا اعتقدوا ثم أتوا بماذا؟ بالأدلة من القواعد الأصولية. لماذا؟ لتقرير فروعهم الفقهية. أما الجمهور لا، الجمهور أولا قرروا القواعد، قرروا القواعد، أصلوا الأصول ثم ماذا؟ أتوا بالفروع وطبقوها. نعم، فما سلمت مقبول ولا وإلا فماذا؟ مردود عندهم. نعم، وكذلك ماذا نقول يا أخوة؟ وأي طريقة في ماذا؟ في تقرير الأصول، لكن مع عدم إهمال طريقة الأحناف، لأن طريقة الأحناف يا أخوة يعني تنفع الطالب المبتدئ، لأن طريقة تطبيقية عملية، طريقة تطبيقية. عند المتكلمين أن تحفظ الأصول والقواعد وتدرس المسائل الأصولية بدون تطبيقها تطبيقا تاما على ماذا؟ على الفروع. فلا تستطيع ما تحصل ملكة في أصول الفقه بتطبيقها لاستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من ماذا؟ من أدلة التفصيلية، ما تحصل ملكة إذا تبقى على طريقة الجمهور. أما إذا نظرت إلى كتب الأحناف أيضا في أصول الفقه فماذا؟ تحصل على ملكة في هذا الباب. نأتي إلى باب العقيدة. باب العقيدة علماء أهل السنة استدلوا ثم ماذا؟ ثم بخلاف من؟ بخلاف بخلاف أهل البدع عموما، بخلاف أهل البدع عموما. أما إذا أتينا إلى النحو يا أخوة نقول في النحو وفي الصرف كذلك طريقة الكوفيين ماذا؟ ينظرون إلى نصوص الكتاب ونصوص النثر والنظم العربي الصحيح الذي يحتج به. نعم، واستنبطوا منها أحكاما وقواعدا. نعم، وأما البصريين ماذا فعلوا؟ عندهم أصولهم وقواعدهم، وإذا رأوا آية أو حديثا أو بيتا أو أبيات شعرية تخالف أو يخالف ظاهرها هذه القواعد التي قعدوها ماذا يفعلون؟ يؤولون. يؤولون. تسألكم سؤال الآن على سبيل المثال مثلا، حتى أنظر ما الذي يتبادر إلى أذهانكم. على سبيل المثال نقول: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. والمقيمين الصلاة معطوف على ماذا؟ تأملوا، اكتبوا. طيب هذه الآية لما بعد الدرس إن شاء الله. نعم، بعد الدرس إن شاء الله حتى لا نشغل وقتا كثيرا، لكن قصدي ماذا؟ أن تفهموا يا أخوة ويا حبذا لو استخلصنا القواعد النحوية النافعة من هذه الكتب، لأن كما قلت لكم سابقا لا الطالب لا يتعلم. لماذا؟ كثير من الطلاب يخافون من النحو، كثير من الطلاب يخافون من النحو، وحقهم أن يخافوا. لماذا؟ هذه الكتب ممتلئة بماذا؟ مشحونة بماذا؟ بمسائل منطقية ومسائل لا فائدة فيها ومسائل غير تطبيقية. نعم، لذا الطالب يخاف. لكن إذا أبقينا المسائل النافعة فقط فيكون سهلا إن شاء الله. طيب يا أخوة، انتهينا من الجازم الأول. إذن الجازم الفعلي المضارع أولا قلنا ماذا؟ الطلب. والطلب نوعان يا أخوة، إما بالنهي أو بغير النهي بالإثبات. إن كان بالنهي عرفنا، وإن كان بالإثبات عرفنا. قال: ويجزم أيضا بلم. إذن الجازم الثاني لم، نحو لم يلد ولم يولد. والثالث ولما، نحو لما يقضي. وباللام ولا الطلبيتين، نحو لينفق ذو سعة من سعته ليقضي علينا ربه. لا تشرك إن الشركة، لا تشرك بالله إن الشركة لظلم عظيم. نعم، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، لينفق ليقضي، الفعلان ينفق ويقضي مضارعان مجزومان بماذا؟ لا مطلبية. نعم، لا تشرك، لا تؤاخذنا، لا الناهية، لكن قلنا إذا كان التوجه إلى الأعلى فماذا؟ فدعاء. طيب، إذا عرفنا إلى الآن كم جاءت من المضارع؟ الطلب، لم ولما ولام ولا الطلبيتين، كم؟ خمس، مع الطلب خمس. ويجزم فعلين: إن وإذ ما وأين وأنا وأيانا ومتى ومهما ومن وما وحيثما. نحو: إن يشأ يذهبكم. يشأ هذا الفعل الأول مجزوم بإن، يذهبكم فعل الثاني مجزوم بإن. من يعمل سوءا يجزى به، يعمل يجزى. ما ننسخ من آية ونسيها نأتي، ننسخ نأتي، فعلان مجزومان بماذا؟ بما. ويسمى الأول شرطا، أول من الفعلين، يسمى الأول من الفعلين شرطا، أي شرط فعل الشرط، والثاني جوابا وجزاء، أي جواب ماذا؟ جواب الشرط وجزاء الشرط. وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء. ما معنى وإذا لم يصلح؟ أي شيء؟ أين فاعل يصلح؟ شيخ الإن جواز، جملة الجواب. ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ أي جواب؟ نعم، الفعل الثاني. كل القولين صحيح. الجواب سواء كان فعلا أو ماذا غير فعل، لأن جملة الجواب يا أخو قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. نعم، إن يمسسك الله بخير فلا رادة. فلا رادة، لماذا قلنا لم نقل لا رادة؟ أتينا بماذا؟ بالفاء، أتينا بالفاء. قال: إذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، نحو: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فهو جملة الجواب اسمية. نعم، أو بإذا الفجائية، أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا هم يقنطون، طيب إن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون، ما أعرابهم يقنطون؟ ما أعرابهم يقنطون؟ بعد نعم نعم ايه نعم جواب ايش؟ احسن جواب الشخص جواب ايه؟ انتو سمي سيئة اذا هم يقنطون. نعم اقرأ. لما قضى الكلام على ما ينقل الفعل المضارع فترشت في الكلام على ما يلزمه والجازم ضربان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين، فالجازم لفعل واحد تصح الامور احدها الطلب وذلك انه اذا تقدم لنا لكم الجازم. الطلب بالنهي ام بالامر؟ ها؟ الطلب بالامر. قلنا اذا كان الطلب بالامر نعم شرط الجزم صحة حلول إما الفعل. ماذا تقول في تعالوا؟ هذا الفعل تعالوا، انت تعالوا، هل عندنا مضارع من تعالوا؟ ممكن ان نقول انت تعالوا لا، فنأتي بمعنى هذا الفعل بمرادف هذا الفعل. ان تعالوا لا، ان تأتوا اتلو عليكم، ان تأتوا اتلو عليكم. نعم فالتلاوة عليهم مسببة عن نبيه فلذلك تسلم وعلامة جنبه حذف آخره وهو الواو، وقول الشاعر القيم وهذا أول بيت تسلم به صفة نفس من ذكرى حديد ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحول بين الدخول فحول. نعم صفة نفس، صفة نفس، صفة هذا الفعل طلب نبكي ها جواب شرط. نعم وتقول ائتني أكرمك وهل تأتني أحدثك ولا تذكر خدك جنتك. هل تأتني أحدثك، أحدثك مضارع مجزوم بماذا؟ ها لأنه جواب، جواب لما فيه معنى الشرط، لأنه جواب لما فيه معنى الشرط. لاحظوا ماذا قال، قال فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى فعل الشرط، مجزوم بذلك الطلب لما فيه من معنى فعل الشرط. اجعلوه بين قوسين في الشرح قرأنا الآن، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى فعل الشرط، مجزوم بماذا؟ بالطلب. لماذا؟ لما فيه من معنى فعل الشرط. نعم ولو كان متقدم نفيا او خبرا مثبتا لا يلزمه الفعل. اذا كان المتقدم نفيا او خبرا مثبتا نعم فالاول نحو ما تأتينا تحدثنا، هنا نفي مجرد نفي. نعم برفع تحدثنا وجوبا ولا يجوز لك جذبه وقد غلط في ذلك صاحب الجمل والشاعر. من هو صاحب الجمل؟ والثاني الجمل لمن؟ للزجاج. لا لا الجمل للزجاجي، الأصول لابن السراج. الجمل لابن السراج، الجمل للزجاجي فيما أعلم، يحتاج إلى تأكد من الزجاجي والله أعلم. نعم أخي. والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا بربك تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين. وأما قول العربي اتقى الله امرؤ اتقى الله امرؤ اتقى الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه بالجزم، وجهه أن اتقى اتقى الله وفعل وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر إلا أن المراد بهما الطلب والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. نعم يعني هناك يا أخوة كلمات ظاهرها الخبر والمراد منها الطلب، والوالدات يرضعن، ليرضعن الظاهر شيء والمراد شيء، ليرضعن. نعم تؤمنون بالله ورسوله نعم أي آمنوا لتؤمنوا. نعم. وكذلك قوله تعالى هل أدلكم على تجارة من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. يغفر لماذا مجزوم؟ لا تنظر الإسلام الفرج. لماذا يغفر مجزوم؟ الفرج. جواب أي طلب؟ تؤمنون. فهل تؤمنون طلب أمر؟ المراد المراد منه ماذا؟ نعم آمنوا أو لتؤمنوا. نعم إن تؤمنوا يغفر لكم. نعم فبما يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بقوله في معنى آمنوا وجاهدوا وليس جوابا للاستفهام لأن غفران الذنوب لا يتكتب عن نفس دلالة بل عن الإيمان والجهاد ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم فتطهرهم مرفوعا باتفاق القراء وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة فتطهرهم صفة بصدقة ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس كما قرئ قوله تعالى فهد لي من لدنك وليا يرثني. انظروا قال لم لو قرئ بالجزم لم يمتنع في القياس ولكن قال مرفوعا باتفاق القراء اذا نقول السماع مقدم على ماذا؟ القياس. السماع مقدم على القياس ومذهب الكوفيين السماع والبصريين ماذا؟ التوقيه. نعم. في الرفع على فعل يرثني صفة لوليا وبالجزم على فعله جزاء للأمر وهذا لخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله فإنه لا يجوز فيه الجزم لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإنجاز به كما تريد في قولك ائتني أكرمك بالجزم لأن الإقراء مسبب عن الإنجاز وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذا الصفة واعلم أن الولاية الجزم في جواب الدهن إلا بفرض أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا نافية مع صحة المعنى وذلك نحو قولك لا تكفر فادخل الجنة ولا تكن من الأسد تسلم فإنه لو قيل في موضعهما إن إلا تكفر فادخل الجنة وإلا تكن من الأسد تسلم صح بخلاف لا تكفر فادخل النار ولا تكن من الأسد يأكلك فإنه ممتنع لأنه لا يصح أن يقال إلا تكفر فادخل النار وإلا تكن من الأسد يأكلك ولهذا أجمع السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر فهذا ليس الجواب وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن فكأنه قيل ولا تمنن مستكثرا ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستنكر بالجزم قلت يحتمل ثلاثة أوجه أحدها أن يكون بدلا من تمنن كأنه قيل لا تستنكر أي لا ترى ما تعطيه كثيرا والثاني أن يكون قدر الوقف بدل فعل من فعل لا تمنن تستنكر يكون تستنكر بدلا من ماذا؟ من تمنن بدل الفعل من فعل. نعم ممكن هذا أم لا والغالب ماذا بدله الاسم على الاسم على سبيل المثال إذ قال موسى لأخيه هارون هارون هو من هو أخوه هذا بدل اسم من اسم. نعم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ما هي الزينة هذه هنا الكواكب بدل بعض من كل هذا الأول كل من كل الثاني بعض من كل إنا زينا السماء بزينة الكواكب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من بدل من ماذا بدل من الناس. نعم بدل بعض من كل. نعم قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. النار بدل اشتمال من ايش؟ من الأخدود، لأن الأخدود اشتملت على ماذا؟ على النار. طيب إذن الأكثر أن يكون البدل بدل اسم، لكن هنا بدل فعل عن فعل، وهذا جائز. نعم. لماذا تستكثر مجزوم قرية جزما؟ لأنه جواب الشرط أم لأنه بدل؟ بدل، والبدل يتبعه المبدل منه. نعم جائز. نعم نعم. والثاني أن يكون قدر الوقت عليه بقوله رأس آية فتستنه لأجل الوقت ثم وصله بنية الوقت. والثالث أن يكون تستنه لتناسب رؤوس الآل وهي تأنذر فتستر فتصفر تستر. نعم تستكثر هكذا لتناسب رؤوس الآيات. نعم فهجر فطهر فكبر فأنذر وتستكثر، إما للوقت سكن أو لماذا لتناسب رؤوس الآية أو لأنه بدل. أما أن نقول لأنه جواب الشرط لا. لماذا لا؟ لأن لا يكون الثاني مسببا عن الأول، لا يكون الثاني جوابا للأول. نعم طيب حسب الثاني إلى هنا إن شاء الله. اكتبوا عندكم لا تكفر تدخل الجنة. نعم اترك سطرا ثم اكتب لا تدخل تدخل لا تكفر تدخل النار. لا تكفر تدخل النار. نعم طيب لا تكفر تدخل الجنة. تدخل الجنة تدخل فعل مضارع ايش؟ علامة جزمه. علامة جزمه علامة جزمه وأين السكون؟ بس ساكنين. مجزوم بماذا يا أخي؟ نقول لأنه ماذا؟ جزاء. لأنه جزاء. وكيف عرفت أنه جزاء؟ إذا صح أن تأتي بإن مع لا النافية، لأن هذا طلب بالنهي أم لا؟ فماذا تقول؟ اكتب إن لا تكفر تدخل الجنة. إذا صح الجواب والجزاء أم لا؟ أن ما بعد مسبب عن ما قبل. طيب أما الجملة الثانية يا شباب لا تكفر تدخل النار صحيح؟ تدخل النار. لماذا لا ينفع أن نقول تدخل النار ولا ينفع أن نجزئ نجزئ؟ ها؟ لا أين نفي؟ لا ناهية. لا تكفر مثل الأول لا تكفر لا تكفر. من رقية؟ لأنه الثاني لا يكون مسببا عن الأول. الثاني لا يكون مسببا عن الأول. لا يصح أن نقول إن لا تكفر تدخل النار. لا يصح أن نقول إن لا تكفر تدخل النار. إذا كيف نعرف أن الثاني مسبب عن الأول؟ إذا صح وضعه إن الشرطية مع لا محل الأول. إن صح هذا فشرط وجزاء، وإلا فليس بجزاء، وإن لم يكن جزاء لا يكون مجزوما. لذا نقول لا تكفر تدخل النار. لا تكفر تدخل النار ما معنى هذا؟ لماذا تدخل مضارع مرفوع؟ هنا ليس مسبب وليس هناك أداة ناصب. إذا تجرد عن ناصب والجواز فماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام. دخل يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. يؤمنون المقيمين؟ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزلت بك المسلمين ويؤمنون بالمقيمين المقيمين هل يؤمن بالمقيم؟ لا شيء على بما أنزل إليك المقيمين يا أخي يؤمنون بماذا؟ بما أنزل إليك عرفنا القرآن وبماذا؟ الكتب السماوية خلاص ويؤمنون بالمقيمين؟ لا شيء ماذا؟ من قبلك ومن قبل المقيمين الصلاة من قبلك ومن قبل من ما أنزل من قبلك يا محمد وما أنزل من قبل المقيمين الصلاة من نحن أمة محمد يؤمنون بما أنزل إليك أنت وأصحابك يؤمنون بما أنزل من قبلك ومن قبل من المقيمين الصلاة إذا المقيمين يعطف على ماذا على خلفك من قبلك وقبل من قبل المقيمين الصلاة ما أنزل من قبلك ومن قبل من قبل المقيمين الصلاة طيب هنا وجعلنا لكم فيها معاني وجعلنا لكم أنتم يا أوادم جعلنا لكم فيها في الأرض ما لا معاني ومن لستم لكم برازقين نحن نرزقهم وإياهم على سبيل المثال هذا أقول جعلنا لكم فيها معايشة وماذا وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين يعني جعلنا لكم أنتم يا بني آدم معايش في الأرض وجعلنا لمن أيضا حتى البهائم والحيوانات الذين أو التي لا نرزقهن نحن ومن لستم له برازقين من الذي جعل لهن معايش الله جل وعلا هذا الظاهر يتبادر إلى الذهن طيب وعلى هذا الكوفيون أتى المصريون قالوا لا لا نقول المقيمين معطوف على الكاف هذا ما ممكن كيف ما ممكن هذه آية قرآنية قالوا لا نحن نقدر على كلام الكوفيين الظاهر ظاهر القرآني محتاج إلى أي تقدير وتأويل لا نقول معطوف على الكاف أما هم يقولون نأتي بكلمة ماذا كما قال سعد نأتي بماذا أمدح أو أخص المقيمين الصلاة بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك وأخص المقيمين الصلاة أو أمدح المقيمين الصلاة يعني كأن المعنى يعني بعيد يؤمن بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك والمقيمين وأخص المقيمين الصلاة يعني كلام معنى فيه شيء من البعد لماذا؟ لأن الله جل وعلا دائما يذكر من مع من يذكر النبي عليه الصلاة ومعه من أصحاب وأمته طيب يؤمن بما أنزل من قبلك ومن قبل أمتك من هم؟ مقيم الصلاة وهنا كذلك يعني إذن النفيون ماذا؟ خالفوا ظاهر النص وقدروا فعلا هنا وهنا ماذا قالوا قالوا لا نقول وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين جعلنا للاثنين معايش وإنما نقول جعلنا لكم فيها أولا ماذا معايش وجعلنا لكم فيها ثانيا ماذا يعني كأن نقول جعلنا لكم فيها المعايشة والعبيدة والإماءة وهذه الأشياء يعني دائما تقديرات ماذا فيها من الغموض والبعد أين الآية مثل آية نعم قالوا عن الاستئناف والمشكلة في الزكاة يعني ما بعده مبتدأ جملة استئنافية ما بعدها مبتدأ أكمل أكمل الآية. والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجورهم أجرا عظيما. مثل هذا راسخون مرفوع أم لا؟ يعني راسخون مرفوع. ومؤتون الزكاة بعد هذه الكلمة والمؤتون الزكاة وماذا؟ والمؤمنون كذلك مرفوع. ثم يأتي ماذا؟ يأتي الجواب الخبر أولئك سنؤتيهم. لكن لماذا بين هذه المرفوعات نصب المقيم؟ المقيم قالوا على سبيل ماذا؟ التخصيص والمدح. نعم. والباقي قالوا لا. العموم ظاهر القرآن. يكون الأولون من المهاجرين والأنصار. من هم السابقون الأولون؟ مبين. وهكذا يا هذا الظاهر أقرب. لا بدون لا يحتاج. ماذا قال ابن هشام؟ يقول الأصل عدم التخصيص. الأصل إذا أمكن يعني قبول ظاهر النص وعدم اللجوء إلى التقدير هذا أولى. الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد مقارنة بين لم ولما ماذا قلنا؟ نعم. الثالث هو في أربعة أمور. نعم. وقلب الزمان. طيب غيره وليد. يستمر النفي إلى زمن الحال. قد يكون منقطعا وقد يكون مستمر مثل طيب بعد في المخالفات. الآن المفارقات مفارقة في ماذا؟ نعم خلق قوية لما يحدث ويقدر يعني تقول دخلت القرية ولما أو خرجت ولما ولا يجوز أن نقول ولما. نعم. نعم. ثلاث قول تعالى ولما يقول بعد أيام نعم. وأخيرا يجوز أن تقرأ لما نحو لم تقوم قم ولا يجب أن نقوم إلا لا قم. أحسنت بارك الله. طيب ومن الجواز أخذنا ماذا؟ ما يجب فعلا واحدا؟ لم أخذنا لم وأخذنا لما بقي ماذا؟ وأخذنا فعل الشرط الطلب بقي ماذا؟ لام الأمر ولا الناهية. نعم اللام دالة على الأمر مثل ماذا؟ ليقضي علينا ربك لينزغ من ساعد من ساعد. طيب لا الطلبية هذا الشيك بالله. طيب وأما ما يجهل فعلين فهو 11 أداة وهي إن نحو إن يشأ يذهبكم. إن يشأ يذهبكم ما عرب يشأ يذهبكم أو من البداية الجملة الكل. نعم هذا العلامة. وما الجازم؟ لإن. نعم. طيب وما محل إن من الإعراب؟ ما محل إن من الإعراب؟ عائشة حرم الشهر الثالث ما محل من ال... حرف لا محل لا من الإعراب. طيب إذا قلنا ما نوع إن، الجواب شرطية جازمة لفعله النوع، أما المحل حرف لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. طيب يا شيخ قلنا فعل الشرط مجزوم بإن على مجزوم السكون، والفاعل تغيره يذهبكم جواب الشرط مجزوم بماذا؟ مجزوم بإن. طيب وأين أينما تكون يدرككم الموت الآن إعراب أينما نعم تفعلوه. فهنا المفعول به ضمير مقدر عائد على ماذا؟ على ما، وهذا من الأدلة على أن ما اسم. ومهما كقول امرئ القيد أغرت مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. أغرت مني أن حبك قاتلي، أي موضع الشاهد؟ موضع الشاهد عند ياسر. يقول لك هذا البيت، نعم افهم المعنى، اما الاعراب فلا تنسى. عندما مهما تعمر القلب يفعل. طيب اين فعل الشرط واين جواب الشرط؟ عند ابي حذيفة. احسنت، لماذا مكسور؟ أين التقاط سببنا؟ يفعلي. أحسن. نعم. قاتلي يفعلي. وإلا ما كيف نعيد يفعلي؟ أقول كان مضارع مجزوم. أنا أجزمي أشكرهم. نعم. ومتى كقول الآخر متى أضع العمامة تعرفوني؟ هذا عند أبي حمزة. نعم. متى أضع العمامة تعرفوني؟ فإذا أضع العمامة إعراب أضع قال محمد فعل مضارع فعل الشرط. إيه علامة الجزم مجزومة، علامة الجزم دي حضر حرف العلم. غيركم تعرف علامة الجزم وأين سكون؟ أضعي. أحسن، تخلف انتقاء الساكنين، وإلا الأصل ماذا؟ متى أضع؟ نعم العمامة تعرفوني. طيب تعرفوني في المضارع؟ شان. تقدير ماذا؟ الأصل تعرفونني. نعم خيرا. خيرا إن شاء الله. أيانا كقوله فأيانا ما تعدل به الريح تنزلي. نعم عند من؟ عند جانب. نعم نعم وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر. أبا عائشة. طيب أيانا ظرف زمان المكان. أيانا ما تعدل به الريح تنزل. هنا مكان. حسن. أيانا ما تعدل به الريح تنزل. هنا مكان. حيثما ها حيثما زمان. نعم. وإذ ما كقوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به سلف من إياه تأمر آتيه. ما معنى هذا البيت؟ ما معنى هذا البيت؟ وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به سلف من إياه تأمر آتيه. معنى هذا البيت؟ بلسان عربي مبين. أمر طيب. الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا أمر الإنسان بالمعروف فعل ذلك، إذا أمر الإنسان يتطلب أنه هو الذي يعمل بهذا. ما معنى تلفت؟ تلفت طيب حسن. نعم ماذا الشاهد إذا هل عندك كمل؟ إذا إلا إيه هذا الشاهد لماذا؟ ليش؟ طيب إذا ما تأتي ما أنت آمره كل الإعراب كل فيه جواب الشرط المجنون وعلم جنس الحق العلم وأن كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجد بها تجد أن تأتيها تستجد بها تجد بشار نعم هذه الأدوات التي تجزم فعلين ويسمى الأول منهما شرطا ويسمى الثاني جزاء وجوابا وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء وإذا لم تصلح الجملة الواقعة جوابا لأن تقع بعد أداة الشرط وجب اقترانها بالفاء ومتى هذا عدم صلاحية وقوعها بعد أداة الشرط قال وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها صمدي أو فعلية فعلها جامد أو فعلية فعلها منفي بلن أو فعلية فعلها منفي بما أو فعلية فعلها مقرون بقد أو بحرف تنفيذ والأمثلة وإن يمسك الله بضر فهو على كل شيء قدير الجواب جملة اسمية نعم وإن يمسك الله بخير فهو على كل شيء قدير موضع الشاهد ماذا هو على كل شيء قدير جملة هو على كل شيء قدير في محل جزم ماذا جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط طيب لذا ماذا هل ممكن مجيء الجملة الاسمية جوابا للشرط